بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لويك ونتري كمنا ناني موزي وصفر mwaka 1443 katika darsa ya kitabu kifayatul mutaabbid wa tuhfatul mutazahid al-hafidh al-mundhiri rahimahullahu ta'ala fi sharh fadilati al-shaykh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr hafidhahullahu ta'ala tulifikia qawla al-musannif rahimahullahu ta'ala chini ya mlango ma yusabbihu bihi fil ayami wa fadlu at-tasbih qala wa rawa Musa al-Juhani an Mus'ab ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas an abihi qala kunna 'inda Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa qala ayajizu ahadukum an yaksiba kulla yawmin alf hasana فسأله سائل من جلسائه كيف يكسب أحدنا ألف حسنة قال يسبح مئة تسبيحة فيكتب له ألف حسنة أو يحط عنه ألف خطيئة انفرد به مسلم قال رحمه الله قال الحميدي هكذا هو في كتاب مسلم في جميع الروايات عن موسى أو يحط قال البرقاني ورواه شعبة وأبو عوانة ويحيى بن سعيد القطان رحمهم الله تعالى فقالوا ويحط بغير ألف قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى قوله أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة هذا أسلوب تشويق متوم صلى الله عليه وسلم سيما يه أشين رم مجوين كتوم كلا سيكو ميما ألف موجة حسنات ألف موجة ثم سكت النبي صلى الله عليه وسلم هذا أسلوب تشويق متوم صلى الله عليه وسلم أمفني قصودي إلي كواتي شوق مصحابة وتماني كجوا ننجي أغاني والاستفهام في قوله أيعجز بمعنى النفي أي لا يعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة na hapa istifhami iliyokuja ni kwa maana ya kukanusha bimaana hashindwi mmoja wenu kwa siku kukusanya mema elfu moja walihadha au fashawakahum alayhi salatu wassalam wataqat nufusuhum lithalika kumtumu salama kawatia shauku masahaba na nafsi zao zikatamani kujua kwa njia gani naweza kupata hasanat nyingi kama hizi walihadha saalahu sailun min julasaihi kaifa yaksibu ahaduna alfa hasana tizama katika wale waliokaa pale mmoja katika masahaba kumwambia Rasulullah vipi mtu aweza kuchuma mema elfu moja wahadha yadullu على حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير نهين دليلك وما صحابة ولكون حرص يكفن خير عمل وعظيم رغبتهم في تحصيله ونرغب نمحب سانا كيبات إلى خير كانوا يتنافسون في الخيرات صحابة لكوكشنان سانا كتك خير hawakuwa wakikubali mtu amshinde katika kufanya amali na ndio maana ukaona mpaka fuqara ussahaba walikuwa wakiwaona wale ambao Allah amewafungulia katika dunia namna wanavyofanya khairat, walikuwa wakitamani na wao kufanya khairi kama ile. Mpaka wakaja kwa Mtume sana kusema, ya Rasulullah, dhahaba ahlu dhuthur bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim la hasadan. Sikuwa ati kwa ajili ya hasad, la, atanafus ala alkhair, walikuwa kishindana katika khairi. Kwa huyu sahaba akauliza ile swali kuonyesha kuwa alikuwa na raghba juu ya hii khairi. Faqala sallallahu alayhi wasallam yusabbihu 100 tasbihatin fayuktabu lahu 1000 hasana li'anna alhasanata bi'ashri amthaliha. Ukifanya jema moja, Allah subhanahu wa ta'ala kulipa 10. Kwa kila hasana unaoifanya, Allah subhanahu wa ta'ala kupa 10. Man jaa bil hasanati falahu 10 amthaliha. Na hii ni katika fadhila kubwa za Allah subhanahu wa ta'ala na ukarimu mkubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kila tasbiha moja unaoileta walipo mara 10. Ukileta 100 walipo 1000. Nani ambaye washindwa kusema subhanallah subhanallah subhanallah 100 mara subhanallah? Unta tamshi watembea, uko na kazi yako, pale popote sa subhanallah subhanallah subhanallah, kila subhanallah walipo 10, zikifika 100 walipo 1000. Na ndio maana Mtume sana anasema hashindwi mmoja wenu jambo kama hili. Hivi mtu anaweza kushindwa kufanya kitu kama hicho? Ukitaka kujua kuwa kila jambo ni kwa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala, angalia ibada ya dhikr. Min ashali al-ibadat, ibada sahali kabisa, lakini kam minan nas yastafidun min hadhihi al-ibada sahla. Wangapi katika watu wafaidika katika ibada sahali? Waweza kumwona mtu atembea nusu saa, atembea la yadhkur rabbahu wala marra, fikra yake fi dunia bas, aweza kuwa zungumza peke yake njiani, tadhunnu annahu yusabbih la indahu mashakil mashakil dunia, mpaka mtu zungumza peke yake. Nasalullah at-tawfiq was-sadad. Qala kama dallat ala dhalika umum al-adillati fi kitabillah wa sunnati nabiyyi sallallahu alayhi wasallam an al-hasana bi'ashri amthaliha. Qala أو يحط عنه ألف خطيئة. قال النووي رحمه الله هكذا هو في عامة نسخ صحيح مسلم. أو يحط, يعني كتك نسخة إذا صحيح مسلم ينجي إمانيك, أو يحط بأو, وفي بعضها ويحط بالواو. وقال الحميدي في الجمع بين الصحيحين كذا هو في كتاب مسلم أو يحط بأو. وقال البرقاني, hapa hizi akwali zote amezitaja al-imam al-hafidh al-mundhiri rahimahullahu ta'ala, wa rawahu shu'batu wa abu awana wa yahya ibn sa'id al-qattan an yahya alladhi rawahu muslim min jihatihi faqalu wa yuhattu bil waw wallahu a'lam. Bimaana ana ajri mara mbili, andikiwa alf hasana na afutiwa alf khati'a. ويحط عنه ألف خطيئة أيا كان. إكيوكم فانو تكوى هذا أو هذا, وأنت في خير, أنت في خير. إكيو الله سبحانه وتعالى تكوى نكيا مما ألف موجة وككوني خير. إكيو الله سبحانه وتعالى تكوى فتيا مكوس ألف موجة, أنت في خير. قال رحمه الله تعالى وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. متفق عليه. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى قوله كلمتان خبر مقدم, والمبتدأ هو قوله سبحان الله وبحمده. إلى مشو إلى كلمة مشو ديو مبتدا دي لكوي ينزيها منينو. خبر ياكي ني كلمتان خفيفتان كل منه هي كلمتان ني خبر قول نصوم نحو منفهم نزوم زمين وأصل الجملة أصل هي جملة لكوان زبيبي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كلمتان خفيفتان على اللسان هذا الأصل لكنه قدم الخبر وأطال في وصفه لكن امتوم سلم أكتنغلز خبر كيش أكرفوش كتككويليز وصف وإلي مبتدا أمبو هجي تاج مونا أسلوبه متوميك مزوري كبس انتو أتماني أسكي نيني هيو أمبو صفزاك نهيزي ثم جاء بالمبتدا بعد أن اشتاقت القلوب إلى معرفته عليه الصلاة والسلام كيش أنديو أكاجا نمبتدا بعد يكوى نيويو زي متماني كجوا نكلمة جانه وهذا من أساليب التشويق العظيمة كتك أسلوب وكتيا شوق من أسلوب مزور وكتيا شوق وسكاي هيفو وتلالة نوشانزا كلالة الحبوة هذه ليست من آداب مجالس العلم وككا حبوة تنعس وتنام وقد تفعل ما يضحك الناس ولا يجوز فهمتم waweza kufanya kitu watu wakacheka sitaki kutaja nini ambao haifai watu kucheka idhan ijlis bi adab barakallahu fik allah yahfazak tayib qala wa hadha min asalib at tashwiq al azima wat targhib fi al khair wal hath alayh ini katika uslub wa kumpa mtu shauq na kumpendezea khairi na kumuhimiza kufanya khairi حيث قال كلمتان ثم أخذ يصف هاتين الكلمتين شمتوم سلم كوصف هذه كلمة بيلي فقال خفيفتان على اللسان خفيفتان على اللسان أنقلي كلمة سبحان الله وبحمده ني كلمة أمبا يهرف زوتي هكونا يهرف نغموا زوتي ذاتو كافا هكونا قاف كافنين سبحان الله وبحمده حروف سهلة يعني تنطق هذه الحروف بسهولة هكونا حروف نغموا سهالي كبيس نمتوم سلام سلام خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان كلمة إيزي لكن ننزيت سانا كتك ميزاني يمجى كتك عمل زاكس في قيام قال حبيبتان إلى الرحمن زبنديزا سانا كلمة إيزي مبيلي الرحمن الله سبحانه وتعالى قال إلى أن اشتاقت القلوب شوقا عظيما إلى معرفة هاتين الكلمتين بعد هذه الأوصاف العظيمة نتوم سلم كيسيفو هذه كلمة كيسيفو وصفا زور مبكا نيو زكا تماني كجوا نكلمة غاني زنبيدي التي جمعت بين الخفة على اللسان زمكوسان يكوا نيبيسي كوليم وهذا دليل على قلة العمل نهين دليل كون عملي شاشي فهو ليس عملا ثقيلا متعبا مجهدا سي عمل زيتو أمو يكوب تابو وبرج تابو كفاني لعمل نسهالي ومقابل هذه الخفة على اللسان فموجنا وبيسك تكوليمي ثقل في الميزان يوم القيامة كلمة يزنبيل زنوزدت كتك ميزاني يمجس في قيامة والذي يدل على عظم الثواب نهي ونشى ثواب زاكي نيني كبوة فأفاد قوله خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان قلة العمل وكثرة الثواب أبطبة فائدة كبوة سان كو عمل شاشة لكن ثواب نيني وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى إني فضل كبوة تقوى الله سبحانه وتعالى أن يعمل العبد قليلا وينال عليه العظيم من الأجر والثواب ومتوفني عمل جاج لكن يكون أجر كبوة بلي الله سبحانه وتعالى والحديث فيه إثبات الميزان ني حديث يا بابي أندنياك منكثي بتيشا ميزان إتكيويك وسكوي قيامة وهو ميزان حقيقي ينصب يوم القيامة ni mizani ya kikweli mizani ukubwa wake iko vipi Allahu a'lam lakini nahnu na'taqid tuitakidi kuwa ni mizani haqiqi ambayo itawekwa له كفتان إن سيمو مبيلي كما في الميزان يا كويدا كفة توضع فيها الحسنات وكفة توضع فيها السيئات upande mmoja itakuwa mema na upande mmoja itakuwa maovu. Qala ta'ala walwaznu yawma'idhin alhaq faman thaqulat mawazinuhu fa'ula'ika humul muflihun waman khaffat mawazinuhu fa'ula'ika alladhina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun. Na aya zinazotaja mizan ni nyingi sana katika Qur'an. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. نكتك مبكتك جزء عما لمتاج ميزان. قوله حبيبتان إلى الرحمن فيه بيان عظم مكانة هاتين الكلمتين عند الله. هابكنا كبين شيوى ككبوى وشيو شهايا من نمويل مبليا الله وأنهما حبيبتان إليه نمانينو ينوبندزا منو بلي الله يكشيندا كسيما سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم منينو سهالي منينو سهالي لكن وينجي كتكواتو كني غفلة يعني سبحان الله كلمتان بس خفيف كولي كولي كولي نوينجي katika ikhwa ambao washtakia nyoyo kuwa ngumu, hakuna dawa nzuri ya kulainisha moyo kama kukithirisha kathratu dhikrillah subhanahu wa ta'ala. Allah akizungumzia ibada katika Qur'an atazungumzia ibada na kuyamrisha, na atosheleke kuyamrisha ile ibada isipokuwa ibada ya dhikr. Wakati wote unapotajwa ibada ya dhikr katika Qur'an, hata katika amr wadhkur rabbaka kathira, amri shanani Zakaria alayhi salatu wassalam. Na Allah alipotaja orodha ya waja wake aliwasifu innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat, alipofika katika dhikr akasema nini? Wadhakirina Allah ha qala kathira wadhakirat واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. حتى katika sehemu ambazo mara nyingi akili za watu huruka katika vita, ya ayuha alladhina amanu idha laqitum fi'atan fathbutu fil jihad fi sabilillah, qala fathbutu wadhkuru Allah kathira, mpaka katika sehemu ya harb ambao mara nyingi akili za watu hazifanyi kazi, ni vita, watu damu ya mwagika. Allah subhanahu wa ta'ala atukumbusha jambo gani? Kumtaja Allah, si kumtaja tu, kwa wingi sana, ndio ule moyo ulainike, utalainika kwa kukithirisha kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Ni ibada sahali ambao mtu akizoea, wallahi atabadilika mambo mingi. Hata kama kuna mtu ana tabia mbaya, ajua wenzake walalamika na yeye kuhusu tabia yake, yukthir min dhikrillah, akithirisha kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi atanyoka hivi. Allah subhanahu wa ta'ala ameiteremsha hii Qur'an, na katika sifa zake Mtume wa sallam Allah ataja wayuzakihim wayuallimuhum alkitaba walhikma. Hakuna kitu kinachosafisha moyo wa mwanadamu kama Qur'an, na ndio maana salafu salih radhiallahu ta'ala alayhim walikuwa wakiwapa wasia tulab alilm an yukthiru min dhikrillah khasatan qira'at alquran. Hasa talib ilm wataka moyo wako ufunguke ukubali ilmu, لأن العلم غالي يا إخواني، العلم غالي. الله سبحانه وتعالى يندي أن ينفع علم إلى أن يمتاك سبحانه وتعالى. ساسا كم فانو يوم يبيو ذهب وكان بيو هي ذهب سايزي هي يكيلو دي كوبو يسيو ذهب نندك يويكي مهالي تكون كوني كبيباني كوني زبالة utaitupa nje weke nje utaikali, bila shaka utatafuta mahali ambapo itaketi ifadhike isiibiwe isifanyikeni, si hivyo? Anta insan ibn adam tufakir hakadha, ولله المثل الأعلى كيف برب العالمين سبحانه وتعالى. هل تظن أن الله يضع العلم في قلب خبيث؟ لا والله. يعني الله تكوك يا نور يا علم نمويواكم شافوا، لا، نظف قلبك. ما هكونا كيتو مبتش سفيش مويو كما كمتاج الله سبحانه وتعالى، خاصة كيسوم قرآن نايزي أذكار كما يس وسيواتش يزي أذكار مويواكو الله. أكي إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. نهابون ديو تكفونا تفوتي سسا كنت وسيلة لميكي كوللوتينا أنا كنت أدي الله سبحانه وتعالى. قال وهذا فيه إثبات صفة المحبة لله. نهابك نكثبتيش صفة محبك الله. وخص اسمه الرحمن بالإضافة أو بإضافة هذه المحبة إليه. نهاب لمخصيش وجين للرحمن كنسبيشها محبة حبيبتان إلى الرحمن. لماذا؟ إشعارا بعظيم نصيب هؤلاء الذاكرين من رحمة الله. يعني كونيش نصيب كبوة وليونايو هوا وين يكم تاج الله سبحانه وتعالى كتك رحمة زاكي الله سبحانه وتعالى. قوله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، هاتان الكلمتان قائمتان على التنزيه لله جل في علاه. هذه كلمة بيلي زم سماما كتك قم تكاس الله سبحانه وتعالى. فالأولى تنزيه أثبت بعده الحمد لله جل وعلا. سبحان الله نكم تكاس الله سبحانه وتعالى بعد ياك kukathibitishwa kumsifu Allah subhanahu wa ta'ala kwa kila sifa za ukamilifu, kila sifa njema. Akasema subhanallah wa bihamdihi. Wa thania uthbita ba'dahu al'azamatu lillahi subhanahu wa ta'ala. Na ya pili ikathibitishwa baada yake ukubwa na utukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hasilu hadha tasbih anna dhakira lillahi subhanahu wa ta'ala bihi nazzaha rabbahu tanzihan يصطحب معه الثناء على الله والتعظيم له جل في علاه. الحاصل نكوهي تسبيح نكوهيولي أن يمتاج الله سبحانه وتعالى نايو أم امتكاس الله سبحانه وتعالى كم تكاس أنباكو كم فنغمان نكم سيف نكم كوز الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله وروى أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. انفرد به مسلم. هذا الحديث جمع الكلمات الأربع التي هي أفضل الكلمات وأحبها إلى الله جل وعلا. هي حديث إمكسانيا منينو مني أمباو ديو منينو بورا كبيسا ينو بنديزا بلي الله سبحانه وتعالى، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحب الكلام إلى الله أربع. شوم صلى الله عليه وسلم منينو نو بنديزا زيد بلي الله مني سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيهن بدأت. هاي كذور من زنين وكينزن لا إله إلا الله الحمد لله سبحان الله الله أكبر وكينزن الله أكبر أهم شيء هاي منين مني نكتك. هي حديثي متوم صلى الله عليه وسلم أحب إلي يبندز زيدي كونغ ميمي مما طلعت عليه الشمس. والشمس تطلع على ماذا إخواني؟ تطلع على الدنيا وما فيها. جوا لكي تشوموزا لا تشوموزا جوا الدنيا نبيل فيوم ونرنياكي. إذن ما قيمة هذه الدنيا؟ هي دنيا إنوزيتوغاني إكي وهيفيكي كلمة النت سبحان الله الحمد لله لا إلا الله الله أكبر خير من الدنيا وما فيها. أربعة كلمات وهي الباقيات الصالحات أم بيت بكية مبكس في قيامة ولب أجريكم بلي الله سبحانه وتعالى. وقد ورد في فضل هؤلاء الكلمات أحاديث كثيرة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وعن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال الشيخ جمعت طائفة منها في رسالة مطبوعة بعنوان فضائل الكلمات الأربع. الشيخ عبد الرزاق أنا رسالة نروق نزوري أزومزي فضائل الكلمات الأربع يزي سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر رسالة معروفة متداولة. قال والتسبيح تنزيه لله تبارك وتعالى سبحان الله كم تكاس الله تبارك وتعالى كتكمان نكيل أيب نوبوف. والتهليل توحيد وإخلاص لا إله إلا الله لتوحيدنا إخلاص. والحمد ثناء على الله تبارك وتعالى بما هو أهله جل وعلا سم الحمد لله نكم سيف والله سبحانه وتعالى وكل صفة زنزل إنغاننا أنا زستحق. والتكبير تعظيم لله واعتقاد أنه تبارك وتعالى الكبير الذي لا أكبر منه جل وعلا نكسيم الله أكبر نكم عظيم إن شاء الله نكوي تكيدك والله ليمكوب أما هكونا جوتك كوب وزيدك لكناني الله سبحانه وتعالى. إذن تمنوك ليه هابا تمنسوم حديث تاتو يكوان زني ذكريبي نعم عندك ها إيه إبي ذكر ذكريبي أم تاجم توب سلمان سبحان الله من التسبيح بارك الله فيك سبحان الله مرمي نهي سبحان الله ينجي بيا الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر كم فانو كم تاجي الله سبحانه وتعالى وكم تاجي كوينجي ككل جيم ولبنغابي كومي وكتاجي مرمية ولبلف موجة نعم توب سلم وات التسبيح سبحان الله يا بيلي تلتاجي عندك نعم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم هي ذكر نجينا بايو تميتاجي نايتاتو الطلحة سبحان الله الحمد لله لا إله الله الله أكبر تكثريش كفاني زي أذكار نسهالي نكلا مجيئت الحمد لله وزفهام وأكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى بهذه الأذكار والله المستعان. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.